الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. تكلمنا في المرة الماضية عن القضية الحملية، واليوم إن شاء الله نتكلم عن القضية الشرطية بنوعيها، كما ذكرنا سابقا أن القضية تنقسم إلى حملية وإلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة. وقلنا أن القضية الحملية هي ما يحكم فيها بثبوت أمر لآخر أو نفيه عنه، والأمران يسميان موضوعا ومحمولا، دي أجزاء القضية الحملية، موضوع ومحمول. أما القضية الشرطية فهي عبارة عن قضيتين حمليتين أو أكثر مرتبطة ببعضها ارتباطا شرطيا، وهذا الارتباط الشرطي إما أن يكون متصلا أو منفصلا، يعني على جهة الاتصال أو على جهة الانفصال. إيه معنى الكلام ده؟ لما نقول كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإحنا هنا عندنا قضية حملية هي قولنا الشمس طالعة، قضية حملية أخرى وهي قولنا النهار موجود. طب أين القضية الشرطية؟ القضية الشرطية هي الارتباط والاتصال، هي الاتصال بين طرفيها، بين القضية الحملية الأولى اللي احنا بنسميها بقى مقدما، والقضية الحملية الثانية اللي بنسميها تاليا، المقدم والتالي. فالقضية الشرطية هكذا جوهرها، انها يعني بتبين الاتصال بين قضيتين حمليتين او بين قضيتين حمليتين، ان هما مربوطين ببعض برابطة الاتصال ذاتا او نفسا. يعني ممكن تقول ليس اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهنا برضه في قضيتين حمليتين بتربط بينهم وبتنفي الاتصال بينهما، يعني لا اتصال بين طلوع الشمس وايه ووجود الليل. يبقى الاتصال بين قضيتين حمليتين اثباتا او نفيا، دي نسميها قضية شرطية متصلة. طب وفي قضية شرطية اخرى يعني برضه فيها ارتباط بين حاجتين، بس ارتباط على سبيل العناد والتناصر والانفصال، اللي هي كما تقول العدد اما زوج واما فرد، فدول كده قضيتين، يعني العدد زوج دي قضيه، العدد فرد دي قضيه اخرى. وبعدين الصله اللي بينهم او الارتباط الشرطي اللي بينهم هو ارتباط تعانق وتناصر وليس ارتباط اتصال. واضح ولا مش واضح؟ وكذلك ايضا لما تقول ليس البت هذا الرجل اما عالم او كريم، برضو اما كذا او كذا دي ده عناد، بس عناد من؟ انك بتقول ليس اما عالم واما ايه كريم، يبقى بتنفي العناد. لما تقول هذا الرجل اما عالم او جاهل يبقى ده عناد مثبت، ليس اما كذا او كذا يبقى ده عناد منفي، يعني عناد بين طرفي القضية منفي أو عناد مذنب. ففي كلتا الحالتين بنسميها شرطية منفصلة، اللي احنا بنثبت فيها العناد بين قضيتين أو ننفي العناد بينهم، دي منفصلة. إنما المتصلة مش بتثبت العناد، بقى بتثبت الاتصال أو تنفي الاتصال. تثبته الاتصال او ايه يعني تثبت الارتباط بينهما على سبيل الاتصال او تنفيذ. انما في القضيه الشرطيه المنفصله تثبت الارتباط بينهما على سبيل العناد او تنفيذ، يعني تثبت العناده او تنفيذ، ده الشرطيه المنفصله. وفي الشرطيه المتصله تثبت الاتصال او تنفيذ، كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، يبقى انت هنا بتثبت الاتصال بين طلوع الشمس وبين وجود النهار. ليس البتة، اذا كانت الشمس طالعه فالليل موجود، يبقى انت هنا بتنفي الاتصال بين وجود الليل وطلوع الشمس، يبقى دي شرطيه متصله ودي الشرطيه ايضا متصله، بس دي موجبه ودي ثابته، فيها اثبات الاتصال والثانيه فيها نفي من الاتصال بين القضيتين. انما العناد ده حاجه ثانيه بقى، العناد كذا او كذا ما ينفعوش مع بعض، واضح؟ فتقول اما زوج واما فرد، يبقى ده كده قضيه عناديه شرطيه منفصله مثبته. ليس هذا الرجل اما كذا او اما عالم او كريم، ليس هذا الرجل اما عالما او كريما، ده كده بتنفي العناد بين كونه عالما وكونه ايه وكونه كريم. يبقى هنا عندنا قضيه حمليه ذكرناها تعلمناها في الدرس السابق، وفي اليوم نتعلم نوعين اخرين من القضايا، وهي القضيه الشرطيه المتصله موجبه او سالبه، وكذلك الشرطيه المنفصله موجبه او ايه او سالبه. القضيه الشرطيه جوهرها انك تربط بين قضيتين اما على سبيل الاتصال او على سبيل العناد اللي هو التنافر اللي هو الانفصال. يبقى فيها تعليق، فيها ارتباط، القضيه الشرطيه فيها تعليق حاجه بحاجه، تعليق قضيه حمليه قضيه حمليه اخرى عنادا او اتصالا، فيها ارتباط. التعليق هو ايه الارتباط؟ انك بتربط بين حاجتين، بتعلق حاجتين بايه؟ ببعض. لذلك قال الناظم رضي الله عنه: وان على التعليق فيها قد حكم فانها شرطيه وتنقسم. وان على التعليق فيها قد حكم، يعني الحكم مش منصب من المحمول على الموضوع، لا، ده الحكم منصب على تعليق قضيه بقضيه ايه اخرى، ارتباط قضيه بقضيه اخرى، سواء كان نوع الارتباط ده الاتصال او نوع الارتباط ده الايه الانفصال اللي هو العناد. يبقى دي قضيه شرطيه اللي هي فيها تعليق بين قضيه وقضيه اخرى، الحكم فيها تعليق قضيه بقضيه عنادا او اتصالا، اثباتا او نفيا، لكن الجوهر تعليقه يعني ربطه قضيه حمليه بقضيه حمليه ايه اخرى. وان على التعليق فيها قد حكم فانها شرطيه بنوعيها بقى، لان المتصله فيها تعليق والثانيه برضه فيها ايه تعليق، وتنقسم ايضا الى شرطيه متصله ومثلها شرطيه منفصله. يبقى الشرطيه دي اللي فيها تعليق بين قضيتين محمولتين يعني حمليتين، دي اما متصله واما ايه منفصله. جزءاهما مقدم وتالي، يعني اي واحده من المتصله والمنفصله فيها مقدم وفيها ايه تالي، اللي هو كلما كانت الشمس طالعه ده المقدم فالنهار موجود، ده التالي. ليس البتة، كلما كانت الشمس طالعة فالليل موجود، يبقى الأولاني مقدم والثاني إيه؟ تالي. العدد إما زوج ده مقدم أو فرد ده تالي، يعني أو العدد فرد يبقى ده التالي، خلاص كده. وخلي بالك كل جزء من أجزاء القضية الشرطية هو قضية حملية، يعني القضايا الحملية أجزائها اللي هي الموضوع المحمول ده مفردات، انما القضايا الشرطيه اجزاؤها قضايا حمليه، اللي هو المقدم قضيه حمليه والتالي ايضا قضيه ايه حمليه. واضح كده يا ناس؟ عدد العدد اما زوج او فرد، فالمقدم العدد زوج والتالي العدد فرد، تمام كده، وبينهما عناد لانه اما ان يكون زوجا واما ان يكون ايه فردا. طيب قال جزاهما مقدم وتالي. طب ايه هما بقى؟ المتصلة هي ايه والمنفصلة هي ايه؟ فيبدأ يبين لك الاول المتصل. قال جزاهما مقدم وتالي، اما بيان ذات الاتصال اللي هي الشرطية المتصلة، ايه بيانها بقى؟ قال ما أوجبت تلازم الجزئين. وبعدين هيكلمك بقى عن المنفصلة بعد كده. يبقى الشرطية المتصلة هي التي ايه أوجبت تلازم الجزئين أو نفت هذا التلازم. يعني إما أنت بس الشيخ هنا اكتفى عشان ده كتاب في مستوى المبتدئين، فاكتفى فقط إنه يقول لك ما أوجبت تلازم الجزئين، لكن أيضا يدخل ما ايه يعني نفت هذا التلازم. فمثلا ما أوجبت تلازم الجزئين زي ما نقول كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يبقى دي أوجبت تلازم الجزئين اللي هو المقدم والتالي، في تلازم بينهم، يعني ده لازم لده. وممكن تكون بتنفي التلازم، ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة فالليل ايه موجود، يبقى بتبدأ تنفي التلازم ما بين طلوع الشمس ووجود ايه الليل. يبقى هنا قوله ما أوجبت تلازم الجزئين والمفروض أو نفياهما، أو نفياه مش نفياه أو نفياه تلازم الجزئين أو نفياه، يعني نفي هذا الايه التلازم. واضحة؟ قال أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما. يبقى هنا وذات الانفصال هي ما أوجبت تنافرا بين الجزئين اللي هو الانعناد بين الايه الجزئين. يبقى ذات الاتصال المتصلة ما أوجبت تلازم الجزئين أو نفت هذا التلازم. طب وذات الانفصال دون مين يعني دون كذب، ودي للنظم فقط، دون مين يعني دون ايه كذب. ايه هي بقى ذات الانفصال دي؟ قال لك ما أوجبت تنافر الجزئين، ما أوجبت تنافرا بينهما أو نفت هذا التنافر، يعني ما أوجبت التنافر أو نفته. واضح يا شيخ؟ يعني تقول لا ليس البتة، إما هذا الرجل عالم أو كريم، لأنه ممكن يكون عالم وكريم، مفيش تنافر بين كونه عالما وبين كونه إيه كريما، ممكن يبقى الاثنين مع بعض. يبقى هذا الرجل عالم، هذا الرجل كريم، دول قضيتان متعاندتان؟ لا، ليستا متعاندتين. فلذلك انت لما تقول ليستا متعاندتين يبقى دي اسمها برضو قضية شرطية منفصلة بس ايه منفية، يعني نفى التنافر بين الجزئين. يبقى ما أوجبت التلازم او نفت التلازم دي اسمها شرطية متصلة، ما أوجبت التنافر اللي هو العناد او نفت التنافر فهذه شرطية ايه متصلة. واضح يا مشايخ؟ واضح يا ابو الخير؟ ألست أبا الخير؟ لا تفهم؟ طيب أعد الدرس إن شاء الله تفهم. طيب. قال وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما بين الجزئين أقسامها ثلاثة فلتعلما، مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فعلما. يبقى هو بيتكلم هنا بقى على ان ذات الانفصال دي ثلاث اقسام، قسم اللي هي المنفصله تنقسم الى ثلاثه ايه اقسام، الى مانعه جمع والى مانعه خلو والى مانعه جمع وايه وخلو، ودي بيسميها المنفصله الحقيقيه اللي هي فيها منع جمع ومنع ايه الخلو. واضح يا مشايخ؟ طب ايه بقى منع الجمع ومنع الخلو ومنع الاثنين؟ لما تقول العدد إما زوج وإما فرد، هذه مثال للقضية الشرطية المنفصلة مانعة الجمع والخلو. ليه؟ لأنه أي عدد في الدنيا لا يجتمع فيه أن يكون زوجا وفرد ولا ينفك عن واحد منهم، يعني لا يخلو عن واحد من إيه؟ يعني أي عدد لازم يكون زوج، يكون ايه عدد صحيح، يعني اما زوج واما ايه فرد. فلما تقول العدد الصحيح اما زوج واما فرد دي قضية شرطية منفصلة، مش كده؟ لان فيها رابطة العناد، اما او ده اسمه رابطة العناد، يبقى دي شرطية منفصلة، يعني قضية عنادية. طيب وعنادية هل بتمنع جمع الامرين مع بعض؟ بتمنع جمع الامرين مع بعض، يعني لا يمكن العدد الواحد يبقى هو نفسه زوج وهو نفسه ايه فرد، لا يمكن. طب هل يمكن ان يخلو عن الامرين معا؟ لا. يعني لا يبقى لا زوج ولا فرد؟ لا برضو ما ينفعش، يبقى ما ينفعش يبقى زوج وفرد في نفس الوقت، ولا انه يرتفع عنه الزوجية والفردية في نفس الوقت. فدي نسميها القضية اللي بالشكل ده نسميها جامعة منع، مانعة جمع وخلو، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. المتعاندين اللي فيها لا يجتمعان مع بعض في فرد واحد ولا يرتفعان مع بعض بحيث يخلو فرد عنهما، لا لازم يبقى في واحد على الاقل منهما موجود في الفرد. يبقى لا يجتمعان ولا يرتفعان اللي هما المتناقضين. دي القضيه اللي هي مانعه الايه، مانعه الجمع والخلو. ودي اللي هي الشرطيه المنفصله الحقيقيه، لان الانفصال فيها تام من جهه الجمع ومن جهه الارتفاع، عشان كده سموها منفصله ايه حقيقيه، لان الانفصال فيها تام من الجهتين، من جهه الجمع ومن جهه الارتفاع، يعني لا يجتمعان ولا ايه يرتفعان. واضحه يا شيخ؟ في قضايا اخرى بتبقى مانعه جمع فقط تمنع يعني، ولكن ليست مانعه ارتفاع، كقولك مثلا هذا الشيء اما ابيض او اسود، يبقى هنا الشيء ابيض الشيء اسود، دول قضيتان متعاندتان، لانه لا يمكن يكون ابيض واسود في نفس الوقت. الشيء اما ابيض او اسود، يبقى دول قضيتان متعاندتان، يبقى دي قضية شرطية منفصلة. طيب هل يجتمعان؟ لا. يبقى القضية دي مانعة جمع. طب هل يمكن أن يرتفع؟ نعم، ممكن يبقى الشيء اللي هو أبيض ولا هو إيه أسود، كأن يكون أخضر أو أزرق أو أصفر، ودول الضدان ممكن إنهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، يبقى ما فيش منع من الخلو، قد يخلو الشيء عنهما لا شيء، انما لا يجتمعان. يبقى دي اسمها مانعه ايه، مانعه جمع. مانعه ايه يا مولانا؟ جمع. طيب ايه بقى مانعه الايه الخلو؟ مانعه الايه الخلو، مش حاضرني مثال نشوف هنا. فقولنا زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق، إما في البحر وإما لا يغرق، يبقى في البحر ولا يغرق، إما أو، إما أو دي يبقى عناد، يبقى إيه؟ تبقى قضية شرطية منفصلة. طيب جزء القضية، هل يمكن أن يجتمع؟ نعم يمكن أن يجتمع، القضية دي ليست مانعة جمع. يعني إيه يجتمع؟ إيه جزء القضية؟ كونه في البحر وكونه لا يغرق، كونه في البحر وكونه إيه؟ لا يغرق. فهل يمكن أن يجتمع أنه في البحر ولا يغرق؟ آه ممكن، ما كل الناس بتنزل البحر ولا تغرق إلا قليلا، يبقى ممكن أن يجتمع الجزئان المقدم والتالي بأن يكون شخص في البحر ولا يغرق. طيب هل يمكن أن يرتفع معا؟ يعني إيه يرتفع؟ هو خلي بالك كلمة إنه كونه في البحر، ارتفاع القضية دي إنه لا يكون في البحر، ارتفاعها إنه يبقى في البر يعني أو في الجو مش في البحر. طب ولا يغرق ارتفاعها ان هو ايه؟ يغرق. ما هو احنا بنقول لا يغرق، يبقى الحكم ده لو هترفعه هتنفيه، يعني هيخلو الامر منه، يبقى يغرق. يعني لا يغرق عكسها ايه؟ يغرق، يرتفع بكونه يغرق. طيب هل يمكن ان يخلو، يعني هل هذه القضيه مانعه خلو؟ يعني بمعنى ان يرتفع، هل يمكن ان يرتفع الامران معا؟ لا يمكن. يعني انت عارف معنى ارتفاع الامرين ايه؟ انه هيغرق في شبر ميه اللي بيقولوا عليه، هيغرق في البر، هيبقى قاعد في الجامع كده ايه ويغرق، او زي بقى عبد الحليم حافظ بيقول لك اني اغرق تمام كده تحت الماء وهو في الاستوديو، مش تحت الماء ولا حاجه تمام كده. فلا يمكن ان يجتمع ان الانسان يكون في البر ويغرق، يعني لا يمكن أن ترتفع معا، لا يمكن إيه أن ترتفع معا. يبقى القضية دي منعت إيه؟ خلو، يعني منعت الارتفاع، مش منعت جمع. واضحة يا مشايخ؟ يبقى دي القضايا، واحدة منعت جمع بس، واحدة منعت خلو بس، واحدة منعت جمع وإيه وخلو. طيب نزيد الأمر ونقول إن في القضية اللي هي مانعة الجمع فقط، بنقول مانعة جمع مثل إيه؟ إما أبيض وإما أسود، هذا الشيء وإما أبيض وإما دي مانعة، دي أولا إما أو تبقى دي عنادية شرطية منفصلة. طب دي مانعة إيه؟ مانعة جمع، يعني ما ينفعش يبقى أبيض وأسود في نفس الإيه؟ الوقت. إنما ممكن يعني يرتفعان، يعني يكون أخضر مثلا، يبقى دي اسمها مانعه ايه جمع، ما يتكلموش مع بعض، لكن قد يرتفعان معا، لا يرتفعان معا لكن قد ايه يرتفعان معا. طيب بنقول فيها بقى حاجتين، اول حاجه ان الضابط بتاعها انها تتكون تتركب من الشيء والاخص من نقيضه، تتركب من الشيء يعني اللي هي مانعه الجمع، تتركب من الشيء والاخص من نقيضه. ايه بقى الشيء ونقيضه؟ اولا الشيء ونقيضه يعني اسود، ايه النقيض بتاعه غير اسود؟ الاسود نقيضه غير ايه؟ اسود. طب وغير الاسود ده بيشمل ايه؟ كل الالوان بقى ما عدا ايه؟ الاسود. طيب يبقى فيه الاسود وفيه نقيضه، الاسود نقيضه ايه غير الاسود؟ طب والابيض ده هو نقيض الاسود ولا جزء النقيض؟ جزء يعني الاخص من نقيض. خلاص كده، يبقى في مانعه الجمع الضابط فيها ان تترك ان العناد بيكون بين الشيء والاخص من نقيضه، مش نقيضه كله، لا الاخص من ايه؟ من نقيضه. يعني الاسود نقيضه كل الالوان الاخرى، فلو جمعت ما بين الاسود وبين كل الالوان الاخرى يعني بين الشيء ونقيضه، يبقى دي اسمها مانعه الجمع والخلو. لو جمعت بين الشيء ونقيضه يبقى القضية مانعة جمع وإيه؟ وخلو، اللي هي المنفصلة الحقيقية. إنما لو جمعت بين الشيء والأخص من نقيضه يبقى دي مانعة جمع فقط. واضحة ولا مش واضحة يا مولانا؟ إنك تجمع بين الأسود والأبيض، يبقى هنا جمعت بين الشيء اللي هو الأسود مش مع نقيضه بقى، لا مع الأخص من نقيضه اللي هو الأبيض، ده أخص من جميع الألوان. يعني تاخد الالوان كلها ولا تاخد الابيض بس؟ يبقى ده كده اخص من جميع الايه؟ الالوان المخالفه للاسود. فالجمع بين الشيء والاخص من نقيضه هذا تبقى القضيه مانعه ايه؟ مانعه جمع. طب ومانعه الخلو ايه الضابط بتاعها؟ انك تركبها من الشيء والاعم من نقيضه، يعني اما في البحر او لا يغرق. طب في البحر ايه النقيض بتاعها؟ انه في البر. يعني طيب ومين الاعم؟ لا يغرق ولا في البر؟ الاعم مين؟ لا يغرق ولا في البر؟ لا يغرق اعم، لانه ممكن لا يغرق في البر وممكن لا يغرق برضه في الايه؟ في البحر. يبقى لا يغرق اعم من البر. يبقى انت لما قلت اما في البحر واما الا يغرق، يبقى جمعت بين الشيء وايه؟ ونقيضه، ولا والاعم من نقيضه؟ والاعم من نقيضه. واضح يا مشايخ؟ فتبقى دي على طول مانعه خلو، اي حاجه مركبه من الشيء والاعم من نقيضه تبقى مانعه ايه؟ خلو. مركبه من الشيء والاخص من نقيضه تبقى مانعه ايه؟ جمع. طب لو مركبه من الشيء ونقيضه تبقى مانعه جمع وخلو. طب لو مركبه من الشيء والمساوي لنقيضه برضه تبقى جمع وخلو. ايه المساوي للنقيض؟ يعني لما اقول لك مثلا ايه؟ هذا الشيء إما متحرك وإما ساكن، هو متحرك إيه نقيضها؟ غير متحرك. إنما ساكن دي مساوية للنقيض، ما بنقولش عليها النقيض، لأن النقيض متحرك غير متحرك، إنما ساكن هي مساوية لغير متحرك، فده بنسميه المساوية للإيه؟ للنقيض. فلو قلت هذا الجسم إما متحرك وإما غير متحرك يبقى دي مناعة جمع وخلو، لأنك جمعت بين الشيء وإيه ونقيبه. وإن قلت هذا الجسم إما متحرك وإما ساكن هذه أيضا جامعة منع وخلو، لأنك جمعت بين الشيء والمساوي لنقيبه. يبقى بين الشيء والمساوي لنقيبه أو بين الشيء ونقيبه مناعة الأمرين، بين الشيء والأخص من النقيب مناعة الجمع، بين الشيء والأعم من النقيب يبقى مناعة الإيه الخلو. واضح يا مشايخ؟ دي مسألة. المسألة الأخرى بعد كده هنقرأ الشرح، بقي وقت هنقرأه طبعا سريعا بعد الشرح التاني، خلاص الشرح ده بيبقى يتقرأ بسرعة جدا. طيب المسألة الأخرى إن مسألة هل يلزم من وجود أحد الجزئين ارتفاع الآخر أو من ارتفاع أحد الجزئين وجود الآخر، يعني احنا قلنا في بعضهم لا يجتمعان، بعضهم لا يرتفعان، بعضهم لا يجتمعان ولا يرتفعان. طب لو جبنا الجزئين بتوع القضيه العناديه، هل يلزم من وجود الجزء الاول ارتفاع الاخر؟ فمثلا عندما تقول اما زوج واما فرد، طب لو كان زوجا يرتفع كونه فردا يبقى وجود الزوجيه يرفع الفرديه على طول. طب ولو كان فردا يرتفع كونه ايه زوجا. طيب لو لم يكن زوجا يعني ارتفعت الزوجيه فهو فرد يعني توجد الفردية، لو لم يكن فردا فهو زوج يعني ان ارتفعت الفردية وجدت الزوجية، ان ارتفعت الزوجية وجدت الفردية، ان وجدت الفردية ارتفعت الزوجية، ان وجدت الزوجية ارتفعت الفردية. يبقى وجود احدهما يلزم منه ارتفاع الاخر، لان احنا قلنا لا يجتمعان ولا ايه يرتفعان، فلو واحد منهم وجد يبقى لا يمكن الثاني يوجد، ولو واحد منهم ارتفع يبقى لا يمكن الثاني ايه يرتفع لانهما لا يرتفعان معا. فلو واحد ارتفع يبقى خلاص احنا مطمئنين ان الثاني موجود لان واحدا ايه ارتفع. زي مثلا لما تقول الصدق والكذب ده الشيء وايه والمساوي للنقيض، الشيء والمساوي للنقيض، فلو ارتفع الصدق خلاص لو اثبت ان هو غير صادق يبقى هو كاذب، ولو ارتفع الكذب يبقى اثبت الصدق، ولو اثبت الصدق ارتفع الكذب، ولو اثبت الكذب ارتفع الايه الصدق. يعني تثبت ارتفاع واحد منهما يلزم منه وجود الاخر، او تثبت وجود واحد منهما يلزم منه ارتفاع الايه الاخر. ده في مناهج الجمع والايه والخلود، وجود احدهما يلزم منه ارتفاع الاخر، ارتفاع احدهما يلزم منه وجود الايه الاخر. طب تعال نشوف في مناهج الجمع الحكم كده برضه ولا مختلف. مناهج الجمع قلنا زي ايه، الجسم اما ابيض او اسود. طيب هنا هل وجود احدهما يلزم منه ارتفاع الاخر؟ يلزم. احنا قلنا بنقول في مناهج الجمع لا يجتمعان، لا ايه، لكن قد يرتفعان معا. طب ايه معنى لا يجتمعان؟ يعني لو وجد احدهما لا يمكن ان يوجد الاخر والا يجتمعان، وهذا غير ممكن. فاذا وجد الابيض اذا كان ابيض لا يمكن ان يكون اسود، وإذا كان أسود لا يمكن أن يكون أبيض. يبقى إذا وجد البياض ارتفع السواد، وإذا وجد السواد ارتفع الإيه البياض. يبقى وجود أحدهما يلزم منه ارتفاع الإيه لأنهما لا يجتمعان. طيب هل ارتفاع أحدهما يلزم منه ارتفاع الآخر؟ يعني لو ارتفع البياض هل يلزم منه ارتفاع السواد؟ لا. لو ارتفع البياض ممكن يرتفع السواد أيضا بأن يكون اللون أخضر، وممكن لا يرتفع بأن يكون أسود، لأن هما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. فلو ارتفع واحد قد يرتفع الثاني معه وقد يرتفع، تمام كده؟ يبقى وجود أحدهما يلزم منه عدم وجود الآخر أو ارتفاع الآخر، لكن ارتفاع أحدهما لا يستلزم ارتفاع الآخر. ده في مناعة الإيه؟ الجمع. تعالى بقى في مناعة الخلو، اللي هي مناعة الخلو يعني إيه؟ يعني لا يرتفعان لكن قد يجتمعان، إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. خلاص كده؟ دول إحنا قلنا دي مناعة خلو، يعني لا يرتفعان معا لكن قد يجتمعان بأن يكون في البحر ولا إيه؟ ولا يغرق. طيب يبقى وجود أحدهما هل يستلزم ارتفاع الآخر؟ لا، لأنهما قد يجتمعان، فوجود أحدهما قد يوجد معه وجود الآخر لجواز اجتماعهما. يعني ممكن يبقى في البحر وما يغرقش، وممكن ما يغرقش يكون في الايه في البحر، إنما ارتفاع أحدهما يستلزم بالضرورة وجود الآخر، لأنهما لا يرتفعان معا، فلو ارتفع واحد يبقى لا يمكن للثاني أن يرتفع. واضح يا مولانا؟ لأنهما لا يرتفعان. فهمتم هذا الكلام؟ في عندك سؤال يا دكتور؟ طيب نقرأ بقى الكلام بتاع الشيخ كده ونمر عليه في 4 دقائق اللي هم مدة البقية في الدرس عشان عندي فخر. قال رضي الله عنه: أقول لما تكلم عن القضية الحملية أخذ يتكلم على الشرطية، لأن الأولى جزء من الثانية والجزء مقدم على الكل. يعني القضية الحملية جزء من القضية الإيه؟ الشرطية، لأن إحنا قلنا القضية الشرطية هي عبارة عن ارتباط بين قضايا حملية، يبقى مين الجزء ومين الكل؟ الحملية جزء والشرطية بنوعيها كل، والكلام في الجزء مقدم على الكلام في الإيه؟ في الكل. وعرفها بقوله: إن على التعليق البيت، يعني أن القضية الشرطية ما تركبت من جزئين، فهي الشرطية المتصلة أو المنفصلة، فيها جزئين مقدم وتالي، ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد، بأداة شرط أو إيه؟ أو عناد، يبقى الأولى متصلة والثانية منفصلة. كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقولنا: العبد إما زوجه وإما فرد، الأولى مثال للمتصلة والثانية مثال للإيه؟ للمنفصلة. فالأولى تسمى شرطية متصلة والثانية تسمى شرطية منفصلة، وأول كل منهما يعني أول جزء من كل منهما يسمى إيه؟ مقدما، والثاني يسمى تاليا. فالشرطية المتصلة ما أوجبت تلازم الجزئين، طبعا وأنا زدت على ذلك، أو ما نفت هذا التلازم بأن يكون أحدهما لازما للآخر، كالمثال المتقدم: فإن طلوع الشمس ملزوم لوجود النهار. طيب، والشرطية المنفصلة ما أوجبت أي دلت على التناصر بينهما، يعني بين الجزئين، وأنا زدت وقلت أو دلت على عدم الإيه؟ التناصر، يعني دلت على التناصر أو على عدم التناصر. فإن الزوجية في المثال المتقدم اللي هو في قوله إما زوج وإما فرد منافرة للإيه؟ للفرد. قال: وهي 3 أقسام. الضمير هنا يعود على إيه؟ على المنفصلة، تنقسم إلى 3 أقسام: مانعة جمع، وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي، يعني معناها لا يجتمعان، وإن جوزت الخلو يعني قد يرتفعان، كقولنا: الجسم إما أبيض وإما أسود، فإن الجمع بين البياض والسواد ممتنع، ويجوز الخلو عنهما بكونه أحمر مثلا. طيب ده القسم الأول. القسم الثاني: ومانعة خلو، وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها، يعني لا يرتفعان، فإن الخلو عن الطرفين ممتنع، ويجوز الجمع، يعني جوزت الجمع، يعني قد يجتمعان، بأن يكون في نحو مركب، يعني ان هو يبقى زاد في الايه؟ انا قريت صح ولا اخطا؟ خلاص صح، يعني في حاجه فوتها؟ ايه؟ ومانعة خلو، وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها، وان جوزت الاجتماع، فقولنا: زيد اما في البحر واما الا يغرق، فان الخلو على الطرفين ممتنع، ويجوز الجمع بين الطرفين، يعني ان هو يبقى في البحر وما يغرقش، كان يكون او بان يكون في نحو مركب، او من غير مركب حتى وما غرقش، مش لازم يعني. طيب: ومانعة جمع وخلو، ده القسم الثالث، وهي ما دلت على امتناع الجمع والخلو، يعني لا يجتمعان لا يرتفعان، فقولنا: العدد إما زوج وإما فرد، فالزوجية والفردية لا يجتمعان ولا يخلو العدد عنهما، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح يا شيخ؟ وهي أخص من مانعة الجمع لمانع الخلو، ومن مانعة الخلو لمانع الجمع، يعني لما تشوف اللي هي بتمنع الجمع والخلو تبقى، واللي بتمنع الجمع فقط مين الأعم ومين الأخص؟ اللي بتمنع الجمع فقط أعم، وأخص منها ما يمنع، لأن كلما زادت القيود كلما دخلنا في التقسيم، يعني كلما تزود قيد يا مولانا كلما يبقى هذا إيه؟ في تقسيم أكبر. يعني مين الأعم؟ لما تقول الرجال ولا تقول الرجال المصريون؟ الرجال أعم، إنما كلما تزود قيد كلما المسألة إيه؟ تتخصص أكثر. طيب، فبينهما أو فبينها اللي هي الحقيقية اللي هي بنات الجمع والقلوب، وبين كل منهما العموم والخصوص المطلق، لأن كل واحدة من الاثنين الأولين أعم مطلقا من الأخيرة دي، فيبقى والأخيرة أخص مطلقا من إيه؟ من كل منهما، يبقى بينها وبينهما عموم وخصوص إيه؟ مطلق. وتسمى حقيقية اللي هي مناعة الجمع والخلوق، تسمى حقيقية ليه؟ لأنها أحق باسم الانفصال، لأن الانفصال فيها تام سواء في الجمع أم في الرفع. قال: ولم يبين المصنف أقسام الشرطية والمتصلة والمنفصلة ولا أسوارها كما فعلت الحملية تقريبا على المبتدئ، وذلك في المطولات. إلى هنا انتهينا من الكلام حول أقسام القضايا: حملية وشرطية متصلة وشرطية منفصلة. الدرس القادم إن شاء الله هنتكلم عن أحكام القضايا في حكم التناقض وفي حكم الإيه العكس، وهما وسيلة استدلال غير مباشر، ثم ندخل بعد ذلك أيضا إن شاء الله في المرة القادمة في الإيه في القياس وأنواعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.